الأم لا يجوز للرجل أن ينكحها طول عمرها طول عمره، والبنت والأخت إلى غير ذلك، هؤلاء محرمات بالنسب. المحرمات بالمصاهرة وهن أربع: أم الزوجة، أم الزوجة وأمهات نسائكم، ولا يشترط في تحريمها الدخول بابنتها، بل مجرد العقد على ابنتها يحرمها. إذا عقد الرجل عقد النكاح على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد تحريما مؤبدا. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فأمها محرمة عليه، وإذا دخل بها وطلقها فأمها محرمة عليه، ولو ماتت عنده أمها محرمة عليه بمجرد العقد، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد. وابنة الزوجة، ابنة الزوجة، فإذا عقد الرجل على امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها، وإن لم يدخل بها حلت له ابنتها. ومن هنا قال الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى أم المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والمرأة لا تحرم على من عقد على ابنتها إلا بالدخول بابنتها. في أي الفرق بين البنت وأمها؟ إذا عقد على البنت حرمت عليه أمها، وإذا عقد على الأم لا تحرم ابنتها إلا بعد الدخول، أي الفرق؟ قال العلماء: معلوم من الواقع أن الأم هي التي تدير شأن بناتها، الأم هي التي تدير شأن بناتها، فمجرد ما الولد يخطب أو في أثناء الخطوبة المرأة هي تتكلم بلها رأي وكذا وكذا، فلما كانت البنت بحاجة إلى تدبير أمها لشؤونها خفف على من عقد عليها فحرمت عليه بمجرد العقد، عشان يحصل تساهل وقرب وتآلف وتفاهم في الآراء. مجرد ما يعقد على البنت تحرم الأم، عشان بقى يقعد مع حماته ويكلمه وعايز ايه وحنجيبه ايه وحنخله ايه الى اخره. اما العقد على الام فالبنت لا تحرم بمجرد العقد، لان الام لا تحتاج الى ابنتها في ادارة شؤونها، الام لا تحتاج الى ابنتها في ادارة شؤونها، فلذلك لا تحرم على من عقد عليها او على امها الا بعد الدخول بها. فإذا عقد الرجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها ولها بنت يجوز أن يتزوج ابنتها، أما إذا عقد على امرأة ولها أم فإنهما تحرم عليه بمجرد العقد. قال تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الثالثة: زوجة الابن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال الذين من أصلابكم نفيا لما كانوا يعتقدونه من تحريم امرأة الايه المتبنى، وكانوا ينزلون المتبنى منزلة الولد من الصلب، فكان الرجل لا يتزوج امرأة ابنه الذي تبناه، فأبطل الله تبارك وتعالى ذلك في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. الرابعة: زوجة الأب، ويحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها. يبقى بمجرد أن يعقد أبوك على امرأة تحرم عليك حتى لو لم يدخل بها، كما أنك حين تعقد على امرأة تحرم عليك إيه؟ أمها بمجرد العقد عليها. كذلك في الرجال، إذا عقد الرجل على امرأة حرمت على إيه؟ على ابنه بمجرد العقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى المحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالمصاهرة أربع، والمحرمات بالرضاعة. قال الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعلى هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم على الرضيع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. فيحرم على الرضيع التزوج من المرضعة التي أرضعته، وأمها لأنها إيه؟ جدته، وأم زوج المرضعة جدته لإيه؟ لأبيه، وأخت المرضعة خالته، وأخت زوج المرضعة عمته، وبنات بنيها إيه؟ أعمامه، وبنات بناتها أخواله، والأخت من الرضاعة. يبقى يحرم من الرضاعة ما يحرم من الإيه؟ من النسب. يبقى سبع المحرمات بالنسب هن محرمات بالإيه؟ بالرضاعة، لأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ما هو الرضاع الذي يثبت به التحريم؟ هل رضع واحدة تحرم؟ ولا اثنين؟ ولا ثلاثة؟ ولا عشرة؟ ما هو الرضاع الذي يثبت به التحريم؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. وعن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الكلام حسب ما تعلمت من علوم القرآن ومصطلح الحديث في النسخ، الناسخ والمنسوخ، هذا من أي أنواع النسخ؟ نفس الايه؟ نسخ اللفظي، نسخ الايه؟ اللفظي، وبقاء الايه؟ الحكم، نسخ اللفظي وبقاء. فكان في آية في القرآن بتقول عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخت هذه الآية لفظا وحكما، نسخت هذه الآية إيه؟ لفظا وحكما. أين نسخها؟ آية تانية بتقول خمس معلومات يحرم، ثم هذه الآية لفظا نسخت وبقي إيه؟ حكمها. أما قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، تريد عائشة إن كلمة خمس رضعات معلومات يحرم يعني نسخت لفظا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض الناس لم يبلغهم النسخ فكانوا يقرؤونها بعد وفاة رسول الله حتى بلغهم الإيه؟ حتى بلغهم النسخ. أدي معنى فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من الإيه؟ من القرآن، يعني يقرأها من لم يكن قد بلغه الإيه؟ بلغه النسخ. يبقى الراجح في الرضاع الذي يحرم هو خمس رضعات معلومات، خمس رضعات معلومات. الشرط الثاني في الرضاع الذي يحرم أن يكون في الحولين، أن يرضع الولد من المرأة هو لسه ما انفطمش، لسه قبل الفطام، وذلك لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فلو ولد أم فطمته ولكن لسه حديث عهد بالفطام، جات له خالته ولا عمته، ها، فلقاها بترضع ابنها ولا بنتها، لسه بقى عيل لسه مفطوم جديد بس ما انفطم خلاص فأرضعته، هذا الرضاع لا يحرم، لا تحريم إلا ما كان قبل قبل الفطام. يبقى عندنا في الرضاع شرطين: أن يكون خمس رضعات معلومات، وأن يكون في أثناء الحولين قبل قبل الفطام. هذا الأمر يا إخواني يتساهل فيه النساء كثيرا، فهذه ترضع بنت أخوها وابن أخوها وابن أختها وبنت أختها وابن جارتها وبنت جارتها، ها، ثم لا يشهدون على ذلك ولا يشهرونه بين الناس حتى لا يقع الناس في المحظور، ولذلك يأتون يسألون بعد الزواج بعشر سنين وعشرين سنة، العيال متجوزين ومخلفين، وبعدين هم قاعدين كده يدي كلام عابر كده، كلام عابر يقوم يبين ان العيال رضعين من بعض، يجب الفسخ على طول، فسخ العقد. فعلى النساء ان يتقين الله سبحانه وتعالى في ذلك. المرأة اذا ارضعت يجب ان تشهد وتشهر ذلك ليعرف ان هذا ابنها او هذه بنتها، حتى يثبت التحريم بين من يثبت بينهم، ولا يتزوج الولد أخته ويقع في المحظور. فالرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ومن ضلال النساء وجهلهن أن المرأة قد تكون تعلم أنها أرضعت، أو تعلم أن الولد رضع من خالته، بس هي عايزة بنت أختها وخلاص، فقوم تسكت وتكتم على الموضوع علشان الموضوع يتم. هذا جهل عظيم وخطر عظيم وإثمه كبير. لا يجوز لامرأة تعلم أن هذا الولد بينه وبين هذه البنت الذي يريد أن يتزوج الرضاعة وتسكت، بل يجب على من تعلم أن تبلغ. في الحديث أن رجلا تزوج امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتك وفلان، جوزها زي ابني، ده أنا مرضعاكم أنتوا الاثنين. أنتوا عارفين العرب كانوا يسترضعون لأبنائهم، كانوا يسترضعون لأبنائهم. رجل تزوج بنت، جت له واحدة من بعيد، قالت له: يا ابني ده أنا مرضعاك أنت وهي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتك وإياها. قال: كيف وقد قيل؟ يعني كيف تمسكها بعدما قيل أنها أنت وهي إخوات في الرضاعة؟ فارقها. يبقى لازم نخلي بالنا من المسألة دي. بتيجي المرأة تقول: صحيح يا البنت رضع مني، بس يعني مرة مرتين، والله مش فاكرة كده، هما كم مرة كده، مش فاكرة كده، يبقى مش مظبوط. الاحتياط مطلوب. والبنات كثيران، يعني بدل ما تتجوز وتخلف وبعدين خالتك ولا عمتك تفتكر ان رضعك ميت رضعة وتخرب بيتك، يبقى خليك من برة خليك من الأول بعيد أفضل. دول المحرمات من المحرمات أبدا، سبع بالنسب وهن السبع بالرضاعة، وأربع بالمصاهرة. أما المحرمات مؤقتا، وقلنا التحريم المؤقت في علة، في عذر، في سبب بيمنع الزواج من هذه المرأة، والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، المرأة دي محرمة عليك لعلة، إذا زالت العلة تحل لك. المحرمات مؤقتا الجمع بين الأختين، لقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا ما كان قبل التحريم. فلا يجوز للرجل أن يجمع في وقت واحد في عصمته أختين، لكن تزوج امرأة فماتت يأخذ أختها ما فيش مشكلة، طلقها وخطب أختها وجوزوه يجوزه ما فيش مشكلة، لكن المحرم أن يجمع بينهما في وقت واحد. والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ما يصحش تبقى عندك زوجتين إحداهما عمة الأخرى أو خالتها، لا لا يجوز هذا. العلة في النهي عن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها أن هذا يغر الصدور، يغر الصدور ويجلب العداوة والبغضاء، لأن ما يكون بين الضرائر معروف، هتبقى أختها ضرتها، هتقعد بقى تناجر فيها وتناكب فيها وتجيب مشاكل، ودي أختها أو دي عمتها وخالتها، ففي قطيعة رحم، في قطيعة للرحم. الثالثة زوجة الغير، المرأة متجوزة منها يخطبها لجوزها في عصمة راج، ويلحق بها المعتدة كما ذكرنا، المعتدة اللي هو طلاق ايه؟ طلاق رجعي. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات منهن إلا المسبيات، إلا إذا جاهدتم في سبيل الله، فوقع نساء الكفار في أيديكم في السبي فإن لكم أن تنكحوهن، فإن لكم أن تنكحوهن. لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ملك من النساء فإنه يعاشرها معاشرة الأزواج وليس الزوجة. فلما وقع هؤلاء النساء في أيدي الصحابة كأن ناسا تحرجوا من معاشرتهن لأن لهم أزواجا مشركين، فأنزل الله الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. ومن المحرمات مؤقتا المطلقة ثلاثة، فلا تحل لمطلقها ثلاثا إلا بعد أن تتزوج بغيره، لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. الخامسة من المحرمات مؤقتا أعزكم الله وعافاكم المرأة الفاجرة العاهرة الزانية المعروفة بين الناس بزناها وفجورها وعهرها، فلا يحل للرجل أن يتزوجها ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان إلا أن يتوبا، لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، مرثد هذا كان بيخش مكة كده متسلل يهرب أسرى المسلمين، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته أي قبل الإسلام، قال فأجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، قال فسكت عني فنزلت الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها. إذن هؤلاء المحرمات من النساء على سبيل التأبيد وعلى سبيل التوقيت. ما الفرق بين المحرمة مؤقتا والمحرمة مؤبدا؟ بعض الناس بيعامل عدلته معاملة أخته، بيعامل عدلته لأخت مراته معاملة أخت، يعني بيخش على الدار أول ما يدخل يصافحها، دي أسهل حاجة، وبعدين بيخش الدار في وجود عديله وفي عدم وجوده، هي لوحدها معها ناس دي عدلته، ده يقول لك ده محرمة عليا. ها؟ هل المحرمة مؤقتا تعامل محرم معاملة المحرمة مؤبدا؟ يعني انت لما تسافر من هنا مثلا لأي بلد عشان تزور أختك، أختك من أمك وأبوك متجوزة في بلد، روح تزورها في أي وقت، تروح لها وفي أي وقت تخش عليه، عندها جوزها عندها عيالها ما عندهاش، دي أختك. طب وعدلتك نفس الحكم كده؟ لا طبعا، المحرمة مؤقتا، التحريم المؤقت لا يبيح من المرأة شيئا، لا يبيح من المرأة شيئا. فليس مثلا ليس العديل محرما لعديلته، يعني أنا طالع أحج أنا ومراتي، ما يصحش أخد عدلتي معايا أعتبر أن أنا إيه محرم له، أنا مش محرم له، ده أسهل حاجة. وبالتالي لا يجوز لها أن تنكشف عليك، ولا يجوز لك أن تدخل عليها وحدها، ولا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تجالسها، لأن عدلتك محرمة مؤقتة. ومن المحرمة مؤقتا مين؟ المحصنات من النساء، المرأة متزوجة. طيب أي امرأة متزوجة بالغير ماذا يحل لك منها؟ ما هي محرمة عليك مؤقتة، ما أي امرأة متزوجة محرمة على الرجال مؤقتة لأنها متزوجة. فالمرأة دي اللي متزوجة ده ماذا يحل لنا منها؟ لا شيء. وكذلك عدلتك لا يحل لك منها شيء. فلابد أن نفرق بين التحريم المؤبد والتحريم المطلق والمؤقت. التحريم المؤبد ده هو المحرم بقى، محرمك أمك أختك خالتك عمتك بنت أخوك بنت أختك، ده أنت محرم لها، تسافر معاها وتخش عليها وتبات عندك وانت تبات عندها وتصافحها، ها؟ ما فيش أي مشكلة خالص. أما المحرمات مؤقتا فلا شيء من ذلك البتة. فتعلموا يا عباد الله واتقوا الله في إماء الله. طيب دي المحرمات من النساء. في بقى أنكحة، أنواع من الأنزواج، زواج يعني، في زواج باطل وزواج فاسد. إزاي زواج حبة باطل ولا فاسد؟ اسمع كده. أول الأنكحة الفاسدة نكاح يسمى نكاح الشغار، نكاح الشغار. ما معنى الشغار؟ هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر، أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك، اللي هو عندنا اسمه الايه؟ البدل. بس البدل اللي حصل عندنا يعني مالوش علاقة بالشغار. يعني ايه البدل اللي عندنا ازاي؟ يعني انا اتجوزت اختك وبعدين وانت كنت لسه عيل صغير، وانا ليا اخت صغيرة، على ما كبرت انت وعايز تتجوز خطبت اخت، مفيش مشكلة. الفلاحين بيسموه بدل، بس هو مش بدل ولا حاجة، اصل البدل المشروط، البدل المشروط هو ده الشغار. يعني ايه؟ جانا واحد بيقول عايز بنتكم، يا مرحبا يا انسان، تصوروا احنا كنا رايحين نخطب بنتكم، احنا نفسنا كنا رايحين نخطب بنتكم، انتوا جاتوا لنا خلاص، انتوا تدونا واحنا ندوكم، لو قالوا والله يا جماعه يعني معلش سامحونا بنتنا مش هنجوزوها دلوقت او بنتنا في واحد جاي عليه، نقول لا يبقى انتوا كمان مش هنجوزوك، عايزين نجوزوك وتجوزونا. اذا جعل هذا شرط يبقى هو ده اسمه الايه؟ الشغار. الشغار هذا الشغار الشرط ده عشان البدل ده، الشرط هذا يفسد العقد، يفسد العقد. ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. ولا فرق في الشغار بين أن يسموا مهرا أو لا يسموا. بعض الفقهاء قالوا إيه إن التحريم من أجل إيه إن النسوان بيضيعوا، جوزني أختك وجوزك أختي يبقى أنت تاخد أختي وما تديلهاش مهر، وأنا أخذ أختك وما داش مهر، يبقى إحنا اللي انتفعنا والنسوان ضاعوا. لا، هو الشغار شرط البدل، شرط البدل سواء سموا مهرا أم لم إيه أم لم يسموا. ما دام اشترطوا لا أزوجك حتى تزوجني يبقى هذا هو الشغار، سموا المهر أم لم يسموه. ومن الأنكحة الباطلة الفاسدة المحرمة نكاح المحلل، نكاح المحلل وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول. نذكرنا في المحرمات مؤقتا المطلقة إيه؟ ثلاثا تحرم على مطلقها حتى تنكح زوجا إيه؟ غيره، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، نكاحا شرعيا يعني يتزوجها الرجل كما يتزوج الرجال النساء. أما تعالى يا فلان والله تعالى اكتبوا كتابك على المرأة دهيت وطلقها لنا كده على الورق بس عشان ترجع لجوزها مسكينة أم وعيال، هي وجوزها طلقها ثلاثا، يقوم المأذون يفتح ايه الدفتر بتاع الجواز يطلع قسيمة الجواز، ويجيب الدفتر تاني بتاع الطلاق ومطلع قسيمة ايه طلاق، وكده تبقى رجعت. ما ينفعش. طب هيتجوزها وهيخش عليها، هيتجوزها ويخش عليها تقعد عنده اسبوع شهر ويطلقها، يا راجل بقى ترضى نفسك كده؟ ترضى نفسك تدي مراتك لواحد يقعد معه اسبوع عشان ترجع لك؟ وكيف نفسك تيجي ترجع لك تاني؟ ها، النكاح هو النكاح الشرعي، النكاح الشرعي يتزوج الرجل هذه المرأة للرغبة فيها وبقائها عنده وفتح البيوت، والمرأة تتزوج بذلك أيضا. فإذا اشترطوا ووقتوا يبقى هذا النكاح التحليل باطل، باطل. عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، محلل اللي هو هيتجوزها عشان طلاق، والمحلل له اللي هترجع له، ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. طيب الراجل مش هيقول انا هتجوزها عشان طلاق ولا حاجه، في رجل طيب وقلبه طيب وعايز يعمل خير، في امراه طلقت ثلاثا وبعدين مستناه تتجوز ما تجوزتش، فقال والله انا عايز اكسب فيها وجوزها ولتها خير، ايه هيروح كده ما يقولش حاجة هيخطبها ويتجوزها هو بينه بنفسه بس، هيتجوزها عشان ايه بعد شوية طلاق بس مش هيقول لحد، ايه رأيكم في النية دي؟ عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز للرجل أن يتزوج بنية الطلاق، لا يجوز للرجل أن يتزوج بنية الإيه؟ الطلاق، سواء كانت مطلقة وعايز يرجعها أو غير مطلقة ومالوش رغبة يرجعها، أن يتزوج بنية الطلاق. وده اللي بيفعله الشباب الذين يسافرون إلى بلاد الغرب، الذين يسافرون إلى بلاد الإيه؟ الغرب، رايح يقعد سنة سنتين دراسة أو عمل أو وظيفة، ها، وسيب مراته هنا وعياله، وبعدين يقول لك إيه، دي بلاد فتنة، دي بلاد فتنة، فعايز أحصن نفسي، يقوم يتجوز ونيته إن هو منين ما يخلص حاجته في البلد يطلق المرأة دي. هذه النية فاسدة، وهذا النكاح سفاح كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. ما فيش حاجة اسمها نية طلاق، نية الطلاق في قلبك تفسد العقد عليك، نية الطلاق في قلبك تفسد العقد عليك. ليه تخليها، ليه تنوي الطلاق؟ عايز تتزوج تزوج، وربنا يبارك لك ويجمع بينكما في خير كما علمنا أن ندعو لك، وربنا يكرمك وترجع بها بلدك، ما فيش مشكلة. وإذا ما وفقتش معها تبقى تطلقها في حينها، لكن تنوي وتبيت النية الطلاق من الأول، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأنكحة الفاسدة نكاح المتعة، وهو الزواج المؤقت، إن الرجل يتجوز المرأة شهرين ثلاثة أسبوع أسبوعين، ها، هذا نكاح المتعة حرام، متفق على تحريمه، وإذا انعقد يقع باطلا. لو واحد قال له جوزني بنتك شهرين أو أسبوعين، هذا النكاح باطل. عن سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. يبقى المتعة دي كانت رخصة، كانت رخصة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بها ثم نهاهم عنها، فهي حرام إلى يوم القيامة، بخلاف ما عليه الشيعة من حل المتعة، بل إنهم يعتقدون أن التمتع قربة، التمتع قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن من لم يتمتع فليس على مذهبهم وليس من أهل ملتهم. هذه هي المحرمات من النساء، وهذه هي الأنكحة الباطلة الفاسدة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.